وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم يعني الهداء باليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. إذا أخذ أخذ باليمين، وإذا أعطى أعطى باليمين، إذا شرب باليمين، إذا أكل باليمين، لا يأكل بالشمال. فلم الشمال؟ قالت رجال اليمين عندما أعطي بالشمال، عندما أكل الكاس أشرب زمزم بالشمال. لأن المستعمر الخبيث لعنة الله عليه جلس في بلادنا قرابة 70-80 عام، استطاع أن يهيمن علينا وأن يلقننا ويعلمنا آدابه، وتركنا آداب النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. ولذا عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله إذا لبس النعال، وترجله إذا رجل الشعر، وفي طهوره إذا اختار توضأ الكسل، وفي شأنه كله. ورأى رجلا يأكل بالشمال فأمره بأن يأكل باليمين، فتكبر الرجل وقال لا أستطيع، أنا ما أستطيع أكل باليمين يا رسول الله. قال لا استطعت. فشل الله يد الرجل ما رفعها حتى مات. أخذ الكبر، المسلم لا يتكبر، هذه تعاليم شرعية نبوية. لا يقولن قائل الإسلام يتدخل حتى في طعامنا وشرابنا ونومنا وذهابنا وإيابنا. نعم، لأننا عبيد لله، الله جل وعلا نظم لنا حياتنا مسلمين. لأنني عندما أرى مسلم بمجرد ما أراك وتراني فأعلم أن المسلم وأعلم أن المسلم. كيف أعلم وكيف تعلم؟ بأسلوب الحياة، بأسلوب الحياة التي نظمناها على هدي النبي. أنا بمجرد ما أرى إنسان اسمحوني والله لا بسه بنطلون وترك الشارب وحلق اللحية، الشارب هذا تركه كمان معقول بشكل مدرك حتى لو أرى ذكرا ما يعرف كيف يشرب وما أدري كيف يأكل، وبعد ذلك أعطيه يأخذ بالشمال ويقول أقول هذا لعله من الجماعة يعني فرنجي ما مسلم، ولكن عندما أرى ولو كان لابس بدلة يأكل باليمين، يشرب باليمين، يأكل باليمين، عندما يخرج بسم الله، عندما يدخل بسم الله. هذه عوائد إسلامية. أنت ما ترى الجيش يدرب إذا مشى في الطريق لو مر على بحر ما قال له الضابط حذ، يجب عليه أن يدخل في البحر ولو مات. قل هذا لما؟ حتى يتدرب على الطاعة، حتى لا يبتعد عن المعصية. فنحن عندما نتأدب بآداب الإسلام تكون آداب الإسلام هي المهيمن علينا في جميع أحوالنا وشؤوننا. وعندما نتعلم آداب الشرق والغرب وهي التي تعين علينا، فأننا جعلنا على أنفسنا علامة خطر، احذر منه، ليس بمسلم حتى يعود إلى الإسلام. اللهم المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.